إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله يا سيدنا. وجعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقبل المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.